سلام يا كيف ويا يا كلام الراس حيد سبيل للكولا يا هلا مثل الغيث لا هلا يسقي جذوب الارض بسهوله سلام يا كيف ويا يا كلام الراس حيد سبيل للكولا يا هلا مثل الغيث لا هلا يسقي جذوب الارض بسهوله لما جبل مفاني يتملى من راس حيدهنا وتسهوله بكل شاجع ما قد تخلى على الشرف باين من فعوله ايام ملان الحيد والسغله بالجيد ابو وفي ومن حوله ذي في الخوارج سيفه من سله لا ما قطع للخارج ذيله قال الخوارج ظلمه ومداله لازم لهم صوله كف صوله بناتنا من قنصهم قاتله بنت الغريري جور مقتوله يا قيفه العليا ويا السافله لا تقبلوا شله الدوله دوله خبيثه ما رقى حوله شله من الاسلام معزوله قول النبي في المارقه فاصله دوله شرار الخلق في قوله كل الخوارج ويلكم ويله والخارجي في الحرب يا ويله في الحرب بنزمل ونتسلى واحنا رجال الحرب وفحوله نام الخوارج باللظى تصلى ولا تسلم خوف مذهوله هدي بدوا بالحرب والقاتله واليوم يبكم اللظى هوله احنا عزمنا والله المولى وسيوفنا بالحق مسلوله واحنا عزمنا والله المولى وسيوفنا بالحق مسلوله نقتل بها من ضل وتولى عن الهدى والدين وصوله سلام يا كيف ويا يا كلام الراس حيد سبيل للكولا يا هلا مثل الغيث لا هلا يسقي جذوب الارض بسهوله